السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله والصلاة والسلام على سيدي رسول الله. توقفنا تقريبا من شهر فبراير اللي فات عن سلسلة الطريق، وانشغلنا شوية كده مع حضراتكم في برنامج رمضان بصير، وبعدين كنت بحضر بعض البرامج الأخرى إن شاء الله تذاع في القريب العاجل استكمالا كده بعد برنامج نور سيرة النبي عليه الصلاة والسلام. فكان الفترة اللي فاتت فيها بعض الانشغالات كده، وإن شاء الله نرجع نستكمل سلسلة الطريق، سلسلة العلم الشرعي، دراسة العقيدة، كتاب العقيدة الطحاوية للإمام أبي جعفر الطحاوي المتوفى سنة 321 هجرية، كتاب الشمائل المحمدية للإمام الترمذي المتوفى 276 هجرية، ثم كتاب الفقه الواضح من الكتاب والسنة على المذاهب الأربعة لسيدنا الشيخ محمد بكر إسماعيل المتوفى سنة 2006 رحمة الله عليه من علماء الأزهر، ثم كتاب أيها الولد اللي بيتكلم عن تزكية النفس وترقية الأخلاق للإمام الغزالي حجة الإسلام المتوفى 505 هجرية. العقيدة، الشمائل المحمدية، الفقه، التزكية، الله، النبي، الإسلام، النفس. ونبدأ زي كل مرة بكتاب العقيدة، وإحنا إن شاء الله في مجلسنا 27 دلوقتي، ونكمل العقيدة الطحاوية. قال الإمام أبو جعفر الطحاوي رحمه الله: ونفعنا الله بعلومه وعلومكم في الدارين، اللهم آمين. قال: ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس وذرياته المقدسين من كل رجس فقد برئ من النفاق. وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين وأهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل، أي على غير الطريق إلا على سنة النبي عليه الصلاة والسلام. السبيل يعني الطريق. هو هنا الإمام بيقول ظهر في وقت الإمام وقبل الإمام بل وقت الصحابة فرقة بتكثر الصحابة وبتحاربهم، وهي فرقة الخوارج، واللي حاربهم سيدنا علي بن أبي طالب، واللي جيشهم تقريبا كان حوالي 6000 واحد. وبعدين سيدنا عبد الله بن عباس راح وحاورهم وناظرهم مناظرة علمية، ناظرهم مناظرة علمية، فرجع منهم 2000 تابوا إلى الله، وحارب سيدنا علي بن أبي طالب 4000 منهم تقريبا، واتبقى بعد ما سيدنا علي انتصر عليهم اتبقى منهم بعض البقايا والفلول اللي اتبقت منهم، وعاش هذا الفكر، الفكر اللي هو عنده حماس في الدين ومسلم لكنه مش متعلم، فبيكفر المسلمين، يكفر الصحابة. تخيل لأفكار وأسباب هو شايفها هو نفسه بيطلعها من القرآن والسنة اللي هو ما درسهاش أو ما تعلمهاش. وطلعت فكرة تانية بتتشيع، يعني بتناصر سيدنا علي بن أبي طالب على حساب وصفهم لبعض الصحابة بالكفر وبعضهم لبعض الصحابة بالنفاق، وده خلل آخر، خلل بتكفير الصحابة وبيهم سيدنا علي، ويمكن يكون واحد منهم اسمه عبد الرحمن بن ملجم قتل سيدنا علي من الخوارج في قصة شهيرة، وفرقة تانية بتكفر الصحابة أو بتصفهم بالنفاق أو بتقلل من شأنهم على حساب حبهم لسيدنا علي بن أبي طالب. فهو هنا بيقول إن أهل السنة ولده أهل السنة، عقيدة أهل السنة أن هؤلاء الصحابة هم اختيار الله سبحانه وتعالى لسيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام، وما كان الله ليختار لصحبة ونصرة وولاية سيدنا رسول الله، الولاية يعني النصرة والحب والدعم. ربنا بيقول في القرآن: وإن تظاهر عليه فإن الله هو مولاه، الله مولى النبي وجبريل مولى النبي، فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. يبقى ما ينفعش يبقى المؤمنين الصحابة إلا ربنا خلاهم يتولوا نصرة النبي عليه الصلاة والسلام يبقوا ناس منافقين أو ناس عندهم في حياتهم أفعال لا تليق بصحبتهم بسيدنا رسول الله. وكأن سيدنا محمد اللي قال: المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل، واللي ربنا قال له سبحانه وتعالى: واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. كأن النبي ما كانش عارف يختار أصحابه، وكأن ربنا ساب له أصحاب وحشين حواليه، وحضراتكم جميعا تعلمون ان لو في ناس وحشة كانت حوالين النبي كان بينزل فيهم قرآن، وكانوا المنافقين اللي بيدعوا الإسلام في ظواهرهم وهم بيبطنوا في قلوبهم رفض ربنا ورفض النبي عليه الصلاة والسلام، فهم كفار من داخلهم وكانوا بيشتغلوا زي الجواسيس ليهود المدينة وللمشركين اللي حوالين المدينة، وكان إفسادهم شديد لدرجة أن ربنا قال إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهم نصيرا. والتانية إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم إلى آخر الآيات. أما الصحابة إذا أخطأوا فهم الصحابة أخطأوا، لأن المعصوم من الخطأ هو سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام فقط. أما صحابة رسول الله فمن رحمة ربنا بينا أنهم يعملوا أفعال طيبة فينزل القرآن يثني عليهم ويشكر فيهم، زي كتير من الآيات من أشهرها مثلا والذي جاء بالصدق وصدق به أولئك هم المتقون. تكلم إزاي لما النبي جاء بالصدق حد صدق به هو سيدنا أبو بكر الصديق. وربنا يقول مثلا أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه، ده سيدنا عثمان بن عفان ربنا بيشكر في عبادته. وكثير بقى من الصحابة اللي أنفقوا بالليل والنهار سرا وعلانية إلى آخر الآيات الكثيرة اللي بتشكر في الصحابة. لكن ساعات ممكن يخطئوا عشان ينزل القرآن يعلمهم كيف يصححوا الخطأ وإحنا نيجي بعده نتعلم من البشر الغير معصومين كيف إذا أخطأنا نصحح خطأنا بالقرآن ونفهم القرآن سبب نزوله كان إيه. إحنا استفدنا من إحسان الصحابة واستفدنا من أخطاء الصحابة، وده من قدر ربنا. لكن نشتمهم أو نقلل من شأنهم ده تقليل من شأن النبي عليه الصلاة والسلام. فهو هنا بيقول ومن أحسن القول في أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وأزواجه الطاهرات من كل دنس. من كل دنس يعني من كل شيء يعني يشنهم ويقلل من قيمتهم، أمهات المؤمنين وذرياته المقدسين يعني الحسن والحسين وآل البيت من كل رجس يعني من كل شيء لا يليق. الرجس أصله معنى النجس، وإذا قيل على القول أنه في رجس في القول ده معناها أنه قول فيه اعتداء وفي ظلم وفي افتراء. فقد برئ من النفاق، برئ من النفاق كل إنسان ما بيسب الصحابة. وإحنا حتى سبحان الله حتى لما الصحابة في الفتنة الكبيرة لما اختلفوا مع بعض في الحرب ما بين سيدنا علي وسيدنا معاوية رضي الله عنهما، أهل السنة يترضوا على معاوية اللي حارب سيدنا علي رغم أن أهل السنة مع سيدنا علي. يعني مين اللي كان على الحق؟ سيدنا علي واللي معاه. ومين اللي أخطأ؟ اجتهد بإخلاص فأخطأ، سيدنا معاوية ومن معه. اتفق أهل السنة على كده. لكن هناك مجتهد يصيب له أجران وهناك مجتهد يخطئ له أجر بسبب نيته الصالحة، وكل يريد الخير وكل يريد الله. قال وعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر وأهل الفقه والنظر لا يذكرون إلا بالجميل ومن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيل. إحنا يا جماعة دلنا ده مش يتيم مش لقيط، يعني الكتب دي مش لقيناها كده في المكتبات ملهاش أهل. إحنا دلنا من أول سيدنا رسول الله عليه الصلاة والسلام والعلم بيتكتب وتفسير القرآن الصحابة بيكتبوه ولهم مصاحف كاتبين فيها القرآن وكاتبين جنبها، عارف لما بتشوف مصحف كده مكتوب فيه القرآن وجنبه معاني الكلمات، الصحابة عندهم مصاحف كده كاتبين فيها اللي النبي عليه الصلاة والسلام قاله لهم. وعندنا تفسيرات للقرآن من الصحابة من سيدنا ابن عباس سيدنا مسعود وغيرهم، ثم أجيال التابعين بعد كده يقول لك مجاهد وقتادة وأسماء كبيرة. ثم نفس الكلام في السنة النبوية الشريفة في أكارم وأكابر الله ذكرهم في القرآن الكريم إن هم سيحملوا هذا العلم لكل الأجيال. شهد الله سورة آل عمران، شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط. الله سبحانه وتعالى شهد لنفسه والملائكة وأولو العلم شهدوا لله بالوحدانية. وربنا يقول إنما يخشى الله من عباده العلماء، يعني العلماء هم من يخشون ربنا. وربك يقول في القرآن على الفارق ما بين العلماء اللي فهموا القرآن ونقلوا لنا ودونوا السنة وفهموها ونقلوها لنا والفرق بينهم وبين الناس اللي مش متعلمة. قال: هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. في آيات واضحة جدا جدا في القرآن وآيات محتاجة عالم. فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. هؤلاء المتخصصين من العلماء سواء في السنة في تدوين سنة النبي من لدن الصحابة اللي عايشين مع النبي وعندهم صحائف مدوننا، وعندنا الصحائف دي اللي منها بتاعت سيدنا عبد الله بن عمرو بن العاص وغيرها كتير من الصحائف. يعني لو قعدت أقول لك كم ما كتب في حياة النبي عليه الصلاة والسلام، بس المهم ندرس ونتعلم علم الحديث وعلم مصطلح الحديث، علوم متخصصة. مش مطلوب منك أنت كإنسان مشغول في عبادتك لربنا بتكوين نفسك والشغل وتربية العيال والصرف على أهل بيتك أنك تبقى عالم. العلماء زي الدكاترة زي المهندسين زي المدرسين، كل واحد متخصص أفنى حياته ده. فهؤلاء العلماء المتخصصين يحترموا عبر الأجيال، وبينهار دينك وبينهار اتباعك لو احتقرت أو تصورت إن ربنا لم يستخدم بشر في حفظ هذا الدين. فيجي أي حد من الناس الكرام الجميع على دماغنا بس مش متعلمين، يشككك في البخاري، يشككك في الإمام مسلم، يشككك في الأئمة الأربعة، وكأن هذه الأمة كانت غافلة ما بتفهمش، وربنا سابهم والدين ضاع، وربنا ساب الدين يضيع، وفي الآخر إحنا نطلع في العصور الجديدة دي نقعد نعلق عليهم ونعدل عليهم بعد ما العلماء تقبلوا كلامهم بالقبول. هو البخاري عالم ليه؟ مش عشان هو فرض نفسه علينا او بالعافية انا عالم، لا، عشان العلماء اللي في عصره قالوا الرجل ده عالم، والعلماء اللي جم بعده اللي درسوا العلم قالوا الرجل ده عالم، وشيوخه قالوا الرجل ده عالم وهو تلمذنا. فاللي فوقه من المشايخ واقرانه اللي عايشين معاه واللي تحت لما قرنوه بالعلماء التانين قالوا ده الكبير. نفس الكلام للأئمة الأربعة وهكذا. فعلماء السلف من السابقين ومن بعدهم من التابعين أهل الخير والأثر، سواء الأثر يعني الحديث، الآثار اللي وردت عن النبي عليه الصلاة والسلام، الأحاديث والأقوال تسمى الآثار، أو الأثر فينا مؤثرين فينا تأثير إيجابي، وأهل الفقه والنظر. اللي بص بصة كده، وأنا المرة الجاية أحكي لك ده بالتفصيل شوي. اللي بص بصة في النص عنده التولز، الآلات اللي تخليه يعرف يطلع لك الحكم من النص، وهحكي لك ايه الالات دي اللي تخلي واحد يبص كده مثلا على ايات المواريث فيفهمها لك، يبص كده على ايات البيع والشراء يفهمها لك، يبص على ايات الزكاه زكاه الزروع ويفهمها لك اللي في القران مثلا. فاسمهم اهل الفقه الفهم والنظر، لا يذكرون الا بالجميل، ومن ذكرهم بسوء اللي بيشتمهم او يقلل من قدرهم فهو على غير السبيل، يعني على غير الطريق اللي يوصل لربنا سبحانه وتعالى. هشرح لك الموضوع ده بالتفصيل أكتر المرة الجاية، نقف هنا ونكمل في المجلس 28 إن شاء الله.